بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة، هذا هو الدرس الثاني من دروس هذه الرسالة المباركة، رسالة في أصول التفسير للإمام السيوطي رحمه الله تعالى. ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال والنيات، وأن يجعلنا مباركين أينما كنا. أيها الأحبة، أحب أن ننبه ابتداء إلى أن الورقة التي وزعت في الدرس الماضي، أحب أن ننبه الإخوة والأخوات وبالذات الأخوات المنتسبات إلى أن هذه الورقة التي فيها تشجير لموضوعات الرسالة موجودة على الموقع. هذه الورقة موجودة على الموقع وفيها موضوعات الرسالة كاملة، من اطلع عليها فإنه يدرك جملة الموضوعات التي تحدث عنها الإمام السيوطي رحمه الله تعالى. أيضا أحب أن ننبه الأحبة إلى خطأ كان المفترض أن ننبه عليه الدرس الماضي، خطأ في غلاف هذا الكتاب، فإن كما ترون مكتوب جردت من كتاب النقابة، والصحيح أنها بالياء النقاية، الصحيح أنها بالياء وليست بالباء، فهذا خطأ مطبعي، هو كتاب النقاية. وكما مر علينا فإن الإمام السيوطي رحمه الله تعالى ألف النقاية وضمنها 14 علما، ألف النقاية وضمنها 14 علما، منها علم أصول التفسير، وشرح هذه 14 علما، شرحها بكتاب سماه إتمام الدراية لقراء النقاية، شرحها بكتاب سماه إتمام الدراية لقراء النقاية. كما أحب أن أنبه إلى أن الإمام السيوطي رحمه الله تعالى أخذ هذه الرسالة من كتاب للبلقيني رحمه الله تعالى، والبلقيني متوفى عام 824 من الهجرة، ألف كتابه مواقع العلوم من مواقع النجوم، فجملة هذه الرسالة هي مأخوذة عن البلقيني. اللهم إن السيوطي رحمه الله تعالى قدم لها بمقدمات، يعني كتاب البلقيني لا توجد فيه المقدمات التي مضت معنا في الدرس الماضي، تعريف القرآن والسورة والآية والحديث عن التفاضل بين الآيات وحرمة قراءة القرآن بالعجمية وبالمعنى. فالإمام السيوطي رحمه الله تعالى قدم لهذه الرسالة بهذه المقدمات. ثم إنه بقي معنا أيها الأحبة مسألة من المسائل التي قدم بها السيوطي رحمه الله تعالى، فإنه قال في آخر مقدمته: وتفسيره بالرأي لا تأويله، وتفسيره بالرأي لا تأويله، أي ويحرم تفسيره بالرأي لا تأويل القرآن. وهذا القول من الإمام السيوطي رحمه الله تعالى مبني على التفريق بين التفسير والتأويل، مبني على التفريق بين التفسير والتأويل، وهو يريد بالتفسير القطع بأن هذا هو مراد الله عز وجل، القطع بأن هذا هو مراد الله عز وجل من كلامه، ويريد بالتأويل الترجيح بين المحتملات وبين الأقوال وبين الاختلافات لا على وجه القطع، الترجيح بين المحتملات والمختلفات لا على وجه القطع. ومن هنا قال: يحرم تفسيره بالرأي لا تأويله. والذي يدلنا على أن هذا هو مراد الإمام السيوطي رحمه الله تعالى ما شرح به هذه العبارة في إتمام الدراية. نحن قلنا إن إتمام الدراية هو شرح للنقاية، فهو في إتمام الدراية قال رحمه الله تعالى: والفرق أن التفسير الشهادة على الله تعالى، والقطع بأنه عنا بهذا اللفظ هذا، فلم يجز إلا بنص من النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة الذين شهدوا التنزيل والوحي. وأما التأويل فهو ترجيح أحد المحتملات بدون القطع والشهادة على الله تعالى. هذا هو شرح كلمة الإمام السيوطي رحمه الله تعالى. لكن أيها الأحبة، الذي يظهر والله تعالى أعلم أنه لا فرق بين التفسير والتأويل، فهما عند السلف معنى واحد، التفسير والتأويل، الذي يظهر والله أعلم أنهما بمعنى واحد. لكن لابد من التنبه إلى أن التفسير والتأويل لابد أن يكون مبنيا على علم، القول فيه لابد أن يكون مبنيا على علم ومعرفة بأقوال السلف وبلغة العرب، ويكون من عالم، فهذا رأي محمود، فهذا رأي محمود. وإن لم يكن التفسير أو التأويل مبنيا على أقوال السلف ولا على علم فهو رأي مذموم. ولذا التفسير بالرأي يعتبر على قسمين، تفسير بالرأي المحمود وتفسير بالرأي المذموم. وهذا يرشدنا أيها الأحبة إلى الحذر من التفسير لكلام الله عز وجل من دون أن يكون عند الإنسان معرفة بأقوال السلف ومعرفة بكلام العلماء، ويقول أظن أن هذه الآية يراد بها كذا، لهذا لا يليق مع كلام الله عز وجل، بل ينبغي على العبد أن يحذر. والحذر قد روي عن الصحابة أنهم كانوا يخشون من القول في كلام الله عز وجل، عن أبي بكر وعن عمر وعن غيرهما، وأيضا عن السلف، بل كان بعضهم إذا سئل في غير القرآن يجيب. فإذا سئل عن معنى آية من كلام الله عز وجل سكت. وهكذا ينبغي يحب أن يكون عند الإنسان هيبة من الإقدام على تفسير القرآن، لأن حينما تتكلم في معنى كلام الله عز وجل كأنك تقطع بأن هذا هو مراد الله عز وجل وبأن الله عز وجل يريد هذا، فكن على حذر من أن تقول في كلام الله عز وجل ما لم يرده الله عز وجل. بهذا تكون انتهت المقدمة التي أوردها المصنف رحمه الله تعالى في مقدمة رسالته. ننتقل بعد هذا إلى أول قسم من أنواع هذه الرسالة. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فضل الله لشيخنا وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الأنواع، منها ما يرجع إلى النزول وهو 12 نوعا، الأول والثاني المكي والمدني. الأصح أن ما نزل قبل الهجرة مكي، وما نزل بعدها مدني، وهو البقرة وثلاث تليها، والأنفال وبراءة والرعد والحج والنور والأحزاب والقتال وتالياها، والحديد والتحريم وما بينهما، والقيامة والقدر والزلزلة والنصر والمعوذتان. قيل: والرحمن والإنسان والإخلاص والفاتحة من المدني. وثالثها نزلت مرتين، وقيل: النساء والرعد والحج والحديد والصف والتغابن والقيامة والمعوذتان مكيات. النوع الثالث والرابع الحضري والسفري. الأول كثير، والثاني سورة الفتح والتيمم في المائدة بذات الجيش أو البيداء بمنى، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، وآمن الرسول إلى آخرها يوم الفتح، ويسألونك عن الأنفال، وهذان خصمان ببدر، واليوم أكملت لكم دينكم بعرفات، وإن عاقبتم بأحد. النوع الخامس والسادس النهاري والليلي. الأول كثير، والثاني له أمثلة كثيرة، منها سورة الفتح وآية القبلة، ويا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين، وآية الثلاثة الذين خلفوا في براءة. النوع السابع والثامن الصيفي والشتائي. الأول كآية الكلالة، والثاني كالآيات العشر في براءة عائشة. النوع التاسع الفراشي، كآية الثلاثة الذين خلفوا، ويلحق به ما نزل وهو نائم كسورة الكوثر. صلى الله عليه بارك الله فيك. أيها الأحبة، المصنف رحمه الله تعالى بعد مقدمته بدأ بذكر الأنواع، وكان قد أشار رحمه الله تعالى إلى عدد هذه الأنواع، فما عدد هذه الأنواع التي سيريدها المصنف في رسالته؟ 55 نوع. نعم. ومن جميل صنع المصنف رحمه الله تعالى أنه قسم هذه الأنواع إلى 6 أقسام، ذكر في أولها ما يتعلق بالنزول، ذكر فيه 12 نوعا ما يتعلق بنزول القرآن، هل نزل في مكة، المدينة، في الليل، في النهار، في الصيف، في الشتاء، أول ما نزل، آخر ما نزل، أسباب النزول، جعله قسم واحد فيه 12 نوعا من أنواع علوم القرآن. ثم انتقل إلى القسم الثاني وهو ما يتعلق بإسناد القرآن، وصول القرآن إلينا، وذكر فيه 6 أنواع. ثم ما يتعلق بأداء القرآن، وذكر فيه 6 أنواع، ما يتعلق بالتجويد والقراءات. ثم ما يتعلق بألفاظ القرآن، وذكر فيه 7 أنواع. ثم ما يتعلق بالمعاني المتعلقة بالأحكام، وذكر فيه 14 نوعا. ثم ما يتعلق بالمعاني المتعلقة بالألفاظ، وهو قريب من مسائل البلاغة، وذكر فيه 6 أنواع. ابتدأ رحمه الله تعالى بما يرجع إلى النزول، قال الأول، قال الأنواع منها ما يرجع إلى النزول وهو 12 نوعا، ما يرجع إلى النزول سواء كان مكان النزول أو زمان النزول، هل نزل في مكة ولا نزل في المدينة، هل نزل في حال إقامة ولا في حال سفر، هل نزل في الليل ولا في النهار، هل نزل في الصيف أو في الشتاء، هل نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو على فراشه. فهذه أنواع سيتحدث عنها المصنف رحمه الله تعالى. ويجدر هنا أيها الأحبة أن أنبه إلى أن القرآن لم ينزل جملة واحدة، القرآن لم ينزل جملة واحدة، بل إن السورة لا تنزل جملة واحدة، فقد يستمر إنزال تنزل السورة شهورا بل سنوات. سورة البقرة من أوائل ما نزل في المدينة، لكن استمر نزولها إلى آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتينا أن من آخر ما نزل واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، وهذه آية في سورة البقرة. فسورة البقرة لم تنزل جملة واحدة، بل لم تنزل في شهر واحد، بل لم تنزل في سنة واحدة، فقد تنزل السورة وتنزل آيات أخرى من سورة أخرى. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزلت عليه الآيات يقول للصحابة ضعوا هذه الآيات في تلك السورة، ضعوا هذه الآيات في تلك السورة، فقد يطول نزول السورة وقد يقصر. بل إن الآية الواحدة قد لا تنزل مرة واحدة، فمثلا قوله تعالى ليس على الضعفاء، قوله تعالى في سورة النساء لا يستوي القاعدون من المؤمنين، أول ما نزلت بهذا اللفظ لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله، ثم نزل بعد ذلك غير أولي الضرر استثناء أصحاب الأعذار، فهذا جزء من آية نزل بعد ذلك لم ينزل مباشرة. وهذا فن شريف يا الأحبة ينبغي العناية به ومعرفته، وله فوائد سيأتي التنبيه عليها، لكن أردت أن أوضح هذه المسألة التي قد تخفى على بعض طلبة العلم. وبعض الناس يظن أن السورة تنزل كاملة، لا، قد تنزل السورة مفرقة، وقد يجيء من الآيات، وهذا قليل، قد يجيء من الآيات ما هو مفرق. قال المصنف رحمه الله تعالى المكي والمدني، المكي نسبة إلى مكة والمدني نسبة إلى المدينة. قال المصنف رحمه الله تعالى الأصح أن ما نزل قبل الهجرة مكي وما نزل بعدها مدني. قوله الأصح يشير إلى أي شيء؟ إلى خلاف، يشير إلى أن المسألة فيها خلاف، فإن العلماء في مسألة المكي والمدني اختلفوا، فمنهم من نظر إلى المكان فقال المكي ما نزل بمكة والمدني ما نزل بالمدينة، ومنهم من نظر إلى الزمان فقال المكي ما نزل قبل الهجرة والمدني ما نزل بعد الهجرة، ومن العلماء من نظر إلى الخطاب فقال ما كان خطابا للمشركين فهو مكي مثل يا أيها الناس، وما كان خطابا للمؤمنين فهو مدني. وأصح هذه الأقوال هو كما قال المصنف رحمه الله تعالى أن المكي والمدني هو ما نزل المكي ما نزل قبل الهجرة، والمدني ما نزل بعد الهجرة، ولا ينظر إلى مكان النزول. فقد يكون آية نزلت بعد الهجرة نزلت في مكة، مثل قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، هذه نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو بعرفات. فهل نقول عن هذه الآية أنها آية مكية؟ لا، هذه آية مدنية لأنها نزلت بعد الهجرة. وهذا القول هو الذي ينضبط أيها الأحبة، وهو الذي تتميز به الآيات ويتميز به الخطاب. لكن لو ربطناه بمكة والمدينة فإن هذا لا ينضبط. وأيضا هناك سور نزلت خارج مكة والمدينة، فإلى أي المكانين ننسبها؟ ومن هنا رجح أهل العلم أن الصحيح في المكي والمدني أن المكي ما نزل قبل الهجرة، وأن المدني ما نزل بعد الهجرة، وما نزل في حال الهجرة هو تابع للمكي كما ذكر بعض أهل العلم. هذا ما نزل حال الهجرة فهو تابع للمكي. أيها الأحبة، معرفة المكي والمدني له فوائد كثيرة، من أهمها معرفة الناسخ من المنسوخ، معرفة الناسخ من المنسوخ. فالآية المتأخرة ناسخة للآية المتقدمة. ومن فوائد معرفة المكي والمدني معرفة تدرج الشريعة، وكيف أن الله عز وجل يربي هذه الأمة ويتدرج بها. ولذلك كان في مكة العناية بالعقيدة، وطال الحديث حول العقيدة، ثم لما تكونت الدولة المسلمة جاء الحديث عن الأحكام والشرائع، ومن هنا تغير الخطاب المدني عن الخطاب المكي. ومن هذا فائدة يحب يستفيدها الداعية وطالب العلم، فمن كان يريد يدعو أناسا فيستفيد من تنزلات القرآن، كيف أن الله عز وجل خاطب المشركين، وكيف خاطب اليهود، وكيف خاطب المنافقين، وكيف خاطب المؤمنين، فيستفيد من هذا طالب العلم ويخاطب الناس، ويستفيد منها الداعي، ويستفيد منها الخطيب، ويستفيد منها الواعظ والمتكلم. أيضا أيها الأحبة، من الأمور التي يجدر ذكرها والإشارة إليها أن الحكم بأن هذه السورة مكية أو أن هذه السورة مدنية مرجعه إلى النقل، يعني ليس العقل يدلنا على أن هذه السورة مكية أو مدنية، وإنما الأصل أن المرجع هو النقل. ماذا قال ابن عباس؟ ماذا قال ابن مسعود؟ لأنهم هم أعرف الناس بتنزلات القرآن. ولذلك ابن مسعود كما يروى عنه أنه يقول ما من آية إلا وأنا أعلم أين نزلت، فهم أعرف بتنزلات القرآن. لكن يحصل أحيانا خلاف بين الصحابة أو السلف في مكية السورة أو مدنيتها. ومن هنا أيها الأحبة، العلماء أخذوا من هذه السور بعض الضوابط والمميزات التي تميز السورة المكية عن المدنية، فنظروا في السورة التي نزلت في مكة فرأوا لها سمات خاصة، لها ميزات، لها ضوابط، ونظروا في السورة المدنية فوجدوا لها سمات تختلف عن السور المكية. وجدوا أن السور المكية في أغلبها خطاب للمشركين وحديث عن العقائد وذكر للأصنام والمعبودات من دون الله عز وجل، وفيها ذكر لقصص الأنبياء. وجدوا أن السور المكية تتميز بقصر الآيات وقوة الخطاب. وجدوا أن السور المكية من قوة خطابها أن كلمة كلا لا توجد إلا في السور المكية، لو نظرنا إلى كلمة كلا نجد أنها لا توجد إلا في سورة مكية. أيضا سجدات القرآن لا توجد إلا في السور المكية. ومن الضوابط الأغلبية أيضا أن السور المكية يكون الخطاب فيها بيا أيها الناس، وهذا ضابط أغلبي، لأنه قد يوجد سورة مدنية فيها يا أيها الناس، البقرة سورة مدنية ومع ذلك فيها يا أيها الناس. والصور المدنية قد يوجد فيها يا أيها الناس، صورة الحج على الخلاف فيها، من يقول إنها صورة مدنية يقول ورد فيها، من يقول إنها صورة مكية يقول ورد فيها يا أيها الذين آمنوا، فهذا الضابط أغلبي، لكنه يكثر يا أيها الناس في الصور المكية، ويكثر يا أيها الذين آمنوا في الصور المدنية. الصور المدنية يكثر الحديث فيها عن المنافقين، والحديث عن اليهود والنصارى، وتطول فيها الآيات، والحديث عن الأحكام بأنواعها، الصلاة والزكاة والصيام والحج وأحكام الجهاد وأحكام الأسرة، وسيأتي الإشارة لهذا في ثنايا ذكر المؤلف للسور المدنية والسور المكية. ومما ينبه عليه الأحبة أنه قد توجد سورة مكية فيها آيات مدنية، وقد توجد سورة مدنية فيها آيات مكية. فمثلا سورة البقرة سورة مدنية، وفيها قوله تعالى ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، فهذه آية مكية في سورة مدنية. وأيضا سورة النحل سورة مكية، وفيها قوله تعالى في آخرها وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، وهذه الآيات نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم بعد أحد، فهي آيات مدنية في سورة مكية. وأيضا العكس، قد تجي آية سورة مدنية مما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وفيها آيات مكية، مثلا سورة الحديد مدنية وفيها قوله تعالى ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، وهذه آية مكية نزلت في مكة. فلا يشكل على طالب العلم حينما يرى أن العلماء يقولون عن هذه الآية أنها آية مكية، أو يقولون عن هذه السورة أنها سورة مكية إلا ثلاث آيات منها أو إلا أربع آيات. وهذا أيها الأحبة يوصلنا إلى أمر مهم، وهو أن سبب الاختلاف في بعض السور لماذا قالوا مكية أو مدنية، سبب الاختلاف هو وجود هذه الآيات. فبعض العلماء نظر إلى هذه الآية فقال عن السورة مكية، وبعضهم نظر إلى هذه الآية فقال عن السورة مدنية. فهذا يعني ييسر لنا الجمع بين الأقوال المختلفة في بعض السور، ييسر لنا الجمع بين الأقوال في بعض السور التي اختلف العلماء فيها هل هي من المكي أو من المدني. قال المصنف رحمه الله تعالى وهو البقرة، وهو هذا الضمير يعود على إيش؟ القرآن؟ لا، ما كيف القرآن المكي؟ البقرة ليست مكية، البقرة مدنية واضح. المدني لماذا قلنا المدني؟ أقرب مذكور، لأنه أقرب مذكور أولا، هو أقرب مذكور، فقوله وهو يعني أي المدني، وهو الآن يريد أن يذكر المدني. وأيضا السور التي تأتي كلها سور مدنية كما يتضح من ذكر المؤلف لها. قال رحمه الله تعالى وهو أي المدني البقرة وثلاث تليها، ثلاث تليها يعني تلي البقرة، ما هي؟ آل عمران والنساء والمائدة. لاحظوا أيها الأحبة أن القرآن لم يبدأ بالسور المكية، ونحن هنا تسامحنا في مسألة البداية لأنه أول القرآن الفاتحة، لكن قلنا أول القرآن الآن البقرة تسامحا. فالقرآن لم يبدأ ولم يرتب بحسب النزول، بل ترك المكي وابتدأ القرآن بهذه السورة المدنية، ثم التي تليها مدنية، ثم التي تليها أربع سور كلها مدنيات. البقرة المؤلف يشير إلى أنها من المدني. لو نظرنا في موضوعات سورة البقرة لوجدنا أنها من الموضوعات التي تحدثت عنها قبل قليل. جزء كبير من سورة البقرة في أولها هو حديث مع اليهود يا بني إسرائيل، ثم جاء الحديث في سورة البقرة عن القبلة، وجاء الحديث عن الصيام وجاء الحديث عن أحكام القصاص، كتب عليكم القصاص في القتلى، وجاء الحديث عن الحج، وجاء الحديث عن أحكام الأسرة، وجاء الحديث عن النفقة، وجاء الحديث عن الربا وتحريم الربا. فكل هذه أحكام جاءت بها سورة البقرة، وهذه الموضوعات بسهولة توضح لنا أن هذه السورة سورة مدنية. وأنا أريد بهذا أيها الأحبة أن نستطيع معرفة السورة المكية من المدنية إذا نظرنا في موضوعاتها، ثم سنجد سور قليلة تشكل علينا، لكن أغلب السور سيتضح لنا هل هي مكية أو مدنية حينما ننظر في موضوعاتها. مثلا سورة بعد ذلك آل عمران، سورة آل عمران في أولها حديث مع النصارى، حينما قدم وفد نصارى نجران إلى النبي صلى الله عليه وسلم، نزل على النبي صلى الله عليه وسلم 84 آية في حديث معهم. ثم بعد ذلك قصة أحد كاملة في سورة آل عمران، وأحد إنما كانت في المدينة، فهذه سورة مدنية. سورة النساء هي في أحكام النساء، وجاء فيها أحكام المواريث، وجاء فيها أحكام صلاة الخوف والقتال، فهذه كلها قضايا مدنية. من تأمل في السورة أدرك أنها سورة مدنية. سورة المائدة من آخر ما نزل من السور، وهي في حديث عن أحكام التعامل مع اليهود والنصارى وأحكام الأطعمة ونحو ذلك، فيظهر من موضوعاتها أنها سورة مكية. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى والأنفال، والأنفال هي في حديث عن غزوة من الغزوات، ما هي؟ غزوة بدر، وغزوة بدر في المدينة، فالسورة مدنية. وبراءة، والمراد بها سورة التوبة، وهي من آخر ما نزل، جاءت في حديث عن المنافقين وفضحهم وذكر صفاتهم. والرعد، والرعد أيها الأحبة هي من السور التي اختلف فيها هل هي مكية أو مدنية، والصحيح أنها سورة مكية، لأن لما نتأمل في آياتها سنجد أنها آيات يغلب عليها تعظيم الله عز وجل وذكر آلائه سبحانه وتعالى، لكن جاءت فيها بعض الآيات هي في يعني ذكر أناس جاءوا في المدينة، ومن هنا قال بعض أهل العلم أنها سورة مدنية، لكن الصحيح أنها سورة مكية. والحج، الحج ذكر المصنف هنا أنها سورة مدنية، والعلماء يستدلون بمدنيتها بأن قوله تعالى كما سيأتي هذان خصمان اختصموا في ربهم إنما نزلت كما جاء في الصحيح عن أبي ذر رضي الله عنه في الذين تبارزوا في بدر، حمزة وصاحبيه، فهو يقسم أنها نزلت فيهم، ومن هنا ذهب العلماء إلى أنها سورة مدنية، لكن الذي يظهر الله أعلم أنها أقرب إلى المكي، وإن قلنا أن هذه الآية آية مدنية. ثم قال المصنف والنور، وهي من السور المدنية، وواضح من موضوعات سورة النور أنها من موضوعات المدني. والأحزاب، وهي في قصة غزوة الأحزاب. قال المؤلف والقتال، والقتال هي سورة، هي سورة محمد. وتالياها، ما المراد بتالياها؟ الأحسنت، الفتح والحجرات. الفتح نزلت بعد صلح الحديبية، والحجرات كما هو واضح من موضوعاتها هي سورة مدنية. ثم قال المصنف والحديد، يعني أن الحديد سورة مدنية، والحديد اختلف فيها، فمن العلماء من قال أنها سورة مكية وليست مدنية، لكن المصنف هنا ذكر أنها من المدني. وفي موضع آخر أشار رحمه الله تعالى إلى أنها من المكي، بل رجح هذا في إتمام الدراية، رجح هذا في إتمام الدراية. قال المصنف والتحريم وما بينهما، أي ما بين الحديد والتحريم، يعني من المجادلة إلى التحريم، هذا كله من المدني. إذن جزء المجادلة بكامله كله من المدني، جزء المجادلة بكامله كله من المدني. قال رحمه الله تعالى والقيامة والقدر والزلزلة والنصر والمعوذتان، هذه كم سورة؟ لا، كل المدني، كل المدني كم سورة؟ هذا يكون عدده 29 سورة، 29 سورة ذكرها المؤلف الآن من المدني، وسور القرآن 114 سورة. إذن كم بقي للمكي؟ الله جيدين بالرياضيات، كم؟ أي نعم، 85، 85 سورة مكية و29 سورة مدنية على ذكر المؤلف الآن، وسيأتي ذكر الخلاف في بعض السور، وهذا يعطينا فائدتين. الفائدة الأولى أن السور المكية أكثر من السور المدنية، السور المكية أكثر من السور المدنية. الفائدة الثانية، من أجل هذه القلة والكثرة ابتدأ المصنف رحمه الله تعالى بالأقل، المصنف بدل أن يذكر لنا السور المكية ويطيل ذكر الأقل وهو السور المدنية. معنى هذا أن باقي السور سور مكية، يعني مثلا سورة الأنعام مكية، ولو أن الإنسان فتح المصحف وتأمل في موضوعاتها سيجد أنها في حديث عن عظمة الله وقدرة الله، وفيها تثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم وتصبير له، وذكر لي يعني ما كان من أحوال المشركين معه، ثم ذكر لي بعض أفعال المشركين وما اعتقدوه في أصنامهم. سورة الأعراف سورة مكية، من أبرز ما فيها قصص الأنبياء، وقصص الأنبياء هي من مميزات السورة المكية. سورة يونس، سورة هود، هذه من السورة المكية، سورة الكهف، سورة مريم، سورة الشعراء، سورة القصص، وهكذا سور كثيرة هي من السور المكية. قال رحمه الله تعالى: قيل والرحمن. فهو الآن سيذكر أقوال في بعض السور المكية التي قيل إنها مدنية. قيل والرحمن والإنسان والإخلاص والفاتحة من المدني. الرحمن قيل أنها من المدني، لكن الصواب أنها من المكي، فقد جاء عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ سورة الرحمن، فقال للصحابة: ما لي أسمع الجن أحسن جوابا لردها منكم، أحسن جوابا منكم، ما أتيت على قول الله تعالى: فبأي آلاء ربكما تكذبان، إلا قالت الجن: ولا بشيء من نعمة ربنا نكذب، ولا بشيء من نعمة ربنا نكذب. ولقاء النبي صلى الله عليه وسلم بالجن إنما كان في مكة، فهذا يدل على أن سورة الرحمن الأصح فيها أنها سورة مكية. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: والإنسان، يعني يذكر أن فيها قولا آخر أنها مدنية، والذي يظهر أن الصواب أنها سورة مكية. ثم قال: والإخلاص، والذي يظهر في الإخلاص أنها سورة مكية، فقد جاء المشركون إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: أنسب لنا ربك، فأنزل الله: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فالذي يظهر الله أعلم أنها سورة مكية. قال: والفاتحة، فقيل إن الفاتحة سورة مدنية، إذن قيل إنها مكية وقيل إنها مدنية. ثم إن المصنف رحمه الله تعالى قال: وثالثها نزلت مرتين. ما معنى هذه العبارة وثالثها نزلت مرتين؟ الإخلاص يا محمد، ثالثها في إيش؟ إن السور هذه نزلت مرتين، اللي هي الرحمن والإنسان والإخلاص والفاتحة. أيوة أيوة. ما هذا بعيد محمد، هذا بعيد. ايش رايكم؟ نعم، المراد الفاتحة، يعني الفاتحة قيل إنها نزلت في مكة، وهذا الأصل اللي ذكره المصنف، ثم قال عندنا وقيل في المدينة، ثم قال وثالثها، يعني ثالث الأقوال في الفاتحة أنها نزلت مرتين، نزلت في مكة ونزلت في المدينة. وذكر المصنف أيضا قولا رابعا أن نصفها نزل في مكة ونصفها نزل في المدينة. والصواب أن سورة الفاتحة سورة مكية، ودليل ذلك أن الله عز وجل امتن بها في سورة مكية، فقال سبحانه وتعالى في سورة الحجر ولقد آتيناك سبعا من المثاني، وسورة الحجر سورة مكية، والسبع المثاني هي سورة الفاتحة، فالله عز وجل امتن بهذه السورة في سورة مكية، مما يدل على تقدمها على سورة الحجر، مما يدل على تقدمها على سورة الحجر. وأيضا أيها الأحبة، لا نعرف أن في الإسلام صلاة بغير فاتحة، لا نعرف أن المسلمين كانوا يصلون ويقرؤون شيء غير الفاتحة، لا نعرف إلا أنهم كانوا يصلون ويقرؤون الفاتحة، فالذي يظهر أن تنزل الفاتحة كان قديما، الذي يظهر أن تنزل الفاتحة كان قديما. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى بعد أن ذكر السور المكية التي قيل إنها مدنية سيذكر العكس، قال رحمه الله تعالى وقيل النساء والرعد والحج والحديد والصف والتغابن والقيامة والمعوذتان مكيات، قيل إنها مكية، فهو يذكر أن النساء قيل إنها مكية، لكن الصواب أنها مدنية، الصواب في النساء أنها مدنية، وهذا ظاهر من موضوعاتها، وإن كان فيها بعض الآيات التي نزلت في مكة. والرعد قيل إنها مكية، وهذا كما مر علينا هو الصواب والله أعلم. والحج قيل إنها مكية، وهذه يعني لعل هذا هو الأقرب للصواب والله أعلم. وسورة الحج من أكثر السور التي ورد الخلاف فيها هل هي مكية أو مدنية، يعني أشد السور في الاختلاف في المكي والمدني هي سورة الحج. قال والحديد، وكما مر علينا المصنف رحمه الله تعالى في إتمام الدراية وفي التحبير رجح أن الحديد سورة مكية، والصف والتغابن والقيامة والمعوذتان مكيات، قيل إنها مكيات، وهذا كما مر علينا هو الصواب في بعضها، لكن المعوذتان الصواب أنها يعني والله أعلم نزلت في المدينة، وقصة سحر النبي صلى الله عليه وسلم مشهورة. قال المصنف رحمه الله تعالى النوع الثالث والرابع الحضري والسفري. الحضري والسفري، والحضري نسبة إلى الحضر أي حال الإقامة، والسفري عكس ذلك. ومعرفة هذا أيها الأحبة لا يترتب عليه كثير فائدة مثل معرفة المكي والمدني، لكنه يدلنا على اهتمام الأمة بهذا الكتاب وتنزلاته وأحواله، ويدعو طالب العلم إلى أن يفخر بهذا التراث العظيم الذي حفظ لنا تنزلات هذا القرآن، وحفظ لنا ما كان في الليل وما كان في النهار، وما كان في الحضر وما كان في السفر، وما كان في الصيف وما كان في الشتاء. وإن كان هذا لا يترتب عليه أثر في مسألة الناسخ والمنسوخ ونحو ذلك، قال المصنف رحمه الله تعالى: النوع الثالث والرابع الحضري والسفري. الأول كثير وهو الحضري، لأن الأصل هو الإقامة، فهو أكثر تنزلات القرآن إنما كانت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو مقيم، سواء كان في مكة أو في المدينة، وأقل تنزلات القرآن أن ينزل عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسافر. قال: والثاني أي السفري سورة الفتح، فالنبي صلى الله عليه وسلم عام 6 من الهجرة خرج من المدينة إلى مكة، وكان يريد العمرة، فمنع النبي صلى الله عليه وسلم، فعقد الصلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين على أن يعود في العام القادم، فنزل عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا الصلح، نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم سور أول صدر سورة الفتح: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، فسماه الله عز وجل فتحا، سماه الله عز وجل فتحا لما ترتب على هذا الصلح من الفتح العظيم. وفعلا بعد هذا الصلح امتدت الدعوة الإسلامية، وانحسر أمر المشركين، والنبي صلى الله عليه وسلم بعدها بسنة افتتح خيبر، ثم بعد خيبر بسنة دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة، فكان الصلح مقدمة لفتح مكة. الله عز وجل يقول: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد أنزلت علي الليلة سورة هي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، فقرأ: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. هو في سفره هذا في صلح الحديبية. وهذا المثال سيأتينا نستفيد منه في أمثلة الليل، لأنه يقول: أنزلت علي الليلة سورة أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. قال المصنف رحمه الله تعالى: والتيمم في المائدة بذات الجيش أو البيداء. والتيمم في المائدة أي آية التيمم في سورة المائدة التي نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم في مكان يقال له ذات الجيش، وهو مكان قريب من المدينة وراء ذي الحليفة. والبيداء قيل هي ذي الحليفة، قيل هي ذي الحليفة، فالنبي صلى الله عليه وسلم في رجوعه من غزوة بني المصطلق، في القصة المشهورة حينما ذهبت عائشة حينما افتقدت عقدها، وبقي النبي صلى الله عليه وسلم وباتوا تلك الليلة وليسوا على ماء، لم يجدوا ماء يتوضؤون به، فأنزل الله عز وجل على نبيه آية التيمم: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ولذلك قال أحد الصحابة: ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر، ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر. فهذه الآية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في سفر. قال المصنف: بمنى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. فهي كما يذكر المصنف أنها نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في منى، يعني في سفر ولم تكن في حال إقامة في المدينة، وهذه آية مدنية. قال المصنف رحمه الله تعالى: وآمن الرسول، أي في آخر سورة البقرة إلى آخرها، يوم الفتح. وهذا ذكره المصنف رحمه الله تعالى تبعا للبلقيني رحمه الله تعالى في مواقع العلوم، لكن لم يرد بهذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف: ويسألونك عن الأنفال، وهذان خصمان ببدر. يسألونك عن الأنفال سورة الأنفال، وهذان خصمان الآية في سورة الحج، نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم ببدر، وبدر في حال سفر خارج المدينة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن اختلف الصحابة في الأنفال نزلت سورة الأنفال، وأبو ذر كما مر علينا كان يقسم أن هذان خصمان إنما نزلت في الذين تبارزوا في بدر، حمزة وصاحبيه. فالمصنف يأخذ من هذا أن هذه الآيات نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في حال سفر. قال المصنف رحمه الله تعالى: واليوم أكملت لكم دينكم بعرفات، فهذه آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في حال سفر في حجة الوداع. وإن عاقبتم كما مر علينا نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم بعد أحد، لكن الله أعلم هل نزلت عليه بعد أحد مباشرة وفي حال خروجه من المدينة أو بعد ذلك، الله أعلم. وهنا أحد قريبا من المدينة، أحد قريبا من المدينة لا تعتبر سفرا لكنها ملحقة بالسفر، يعني هي خارج الإقامة لم تكن في المدينة فهي ملحقة بالسفر. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: النوع الخامس والسادس النهاري والليلي. الأول كثير والثاني له أمثلة كثيرة، منها سورة الفتح ومر علينا الحديث في ذلك، وآية القبلة. آية القبلة النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الصحيحين قال الراوي: بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل القبلة. أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل القبلة. فأخذ العلماء من هذا أن آية القبلة أنزلت في الليل، أنزلت في الليل. ورد أحاديث أخرى أن أول صلاة استقبلوا بها بيت المقدس هي صلاة العصر، ومن هنا جرى الخلاف على أي صلاة هي الصلاة الأولى التي صليت إلى بيت المقدس، وهل هذه الآية آية القبلة نزلت في الليل أو في النهار، هناك خلاف. لكن المؤلف هنا ذكرها من الآيات التي نزلت ليلا، من الآيات التي نزلت ليلا. ويا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. ذكر المصنف أنها آية ليلية، ودليله على هذا ما جاء في البخاري عن عائشة قالت: خرجت سودة بعدما ضرب الحجاب، وكانت امرأة جسيمة تعرف رضي الله عنها، فرآها عمر رضي الله عنه فقال: يا سودة أما والله لا تخفين علينا فانظري كيف تخرجين. قالت عائشة: فانكفأت سودة راجعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنه ليتعشى وفي يده عرق أي عظم، فقالت: يا رسول الله خرجت لبعض حاجتي فقال لي عمر كذا وكذا، فأوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإن العرق في يده ما وضعه، فقال: إنه قد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن. السؤال يا أحبة، هل في هذا الحديث دلالة على أن هذه الآية نزلت ليلا؟ قضاء الحاجة ممكن يكون في الليل أو النهار، وإنه لا يتعشى ممكن يقول لك أحد إن عشاء الأولين كان في آخر النهار يعني مثلا في المساء، ما تخفين علينا. طب هذا ممكن يقال في النهار وفي الليل، أو أنه في الليل يعني مع الظلام ومع ذلك لا تخفين علينا. لا، البلقيني رحمه الله تعالى وتبعه المصنف نظروا إلى أن من عادة نساء المؤمنين أنهن لا يخرجن إلا في الليل لأنه أستر لهن، يعني كن يحرصن على عدم الخروج، الأصل أنها لا تخرج، فإذا أرادت الخروج تخرج ليلا ومستترة على خلاف عادة الناس اليوم. لكن يعني هذا الحديث يمكن يعني أن يقال في الاستدلال به على أنها آية ليلية يقال فيه ما يقال، ولذلك ناقش بعض أهل العلم أنه لا دلالة في الحديث على أن هذه الآية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في الليل، بل الأمر محتمل لهذا وهذا. لكن هنا يهمني معرفة وجه استدلال المصنف رحمه الله تعالى بأن هذه الآية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم ليلا. قال: وآية الثلاثة الذين خلفوا في براءة. ف تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى تبوك، ونختم بهذا، تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى تبوك وتخلف عن الخروج معه ثلاثة من الصحابة، كعب بن مالك ومرارة بن ربيع وهلال بن أمية، تخلفوا عن الخروج فأجلت توبتهم. ومعنى خلفوا ليس معناها أنهم تخلفوا عن الخروج، وإنما خلفت توبتهم، قبول توبتهم أجل، هذا معنى الذين خلفوا. ثم إنه بعد 50 ليلة نزل على النبي صلى الله عليه وسلم توبتهم. يقول كعب في الصحيح: فأنزل الله تعالى توبتنا حين بقي الثلث الأخير من الليل، فأنزل الله توبتنا حين بقي الثلث الأخير من الليل. فهذه آية ليلية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم. وأختم بهذا، وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميع العلم النافع والعمل الصالح. كان هناك أسئلة؟ جزاكم الله خير وأحسن الله إليكم.